بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة للشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي، وقد سماها الكتيبة المظفرة في رجم شياطين البغي والشرك والبدع المستنكرة. قال رحمه الله: وقد صدرتها بالغزل اقتداء بشعراء العرب، وخصوصا الصحابة كحسان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهما. لقد طال ليلي والجوى مالئ صدري، وبرح بشوق إلى ربات الخدري. أقضي نهاري دائما الفكر والأسى، وليلي تسهد إلى مطلع الفجر. وأكتم أسراري حذارا من العدا، ومهما أبح فالحب أفقدني صبري. تذكرت أيام الوصال فكاد من تذكرها قلبي يطير من الصدر. فيا ويح قلبي ما يلاقي من الهوى، ومن فرط ألم الصبابة والهجر. وعاذلة جاءت بلوم كأنه نعاب غراب للفؤاد غدا يبري. ولست بثان لو أقلت ملامتي، فكف عن الإسفاف والمنطق الهجري. وكيف سلوي من بعد ما شاب مفرقي، وأنفقت في حبي لها زهرة العمر. ألم تعلمي أن الملام وإن غدا عديما من الجدوى فبالحب قد يغري. وطفت بلاد الله شرقا ومغربا على قدمي طورا وطورا على مهري. وأمضيت بعرانا وحلقت في السماء على جائبات الجو كالنجم إذ يسري. وطورا على فلك عظيم كأنه ثبير يروع الحوت في لجات البحر. حليف اغتراب في تواعد رحلة، وإن كنت في أهل كثير ذوي وفر. وما غربة الإنسان من شقة النوى، ولكنها في الدين والخلق والبر. إلى الله أشكو غربة الدين والهدى، وطغيان أهل الكفر والفسق والغدر. وأرعن غمر جاء يوعد مبرقا، يحرق أنيابا من الغيظ والكبر. فقلت له: شؤشؤ لك الويل، إنما وعيدك تقلان الذباب على النهر. وليس يضير النهر صوت ذبابات، ومهما دانت ترضى وتهوى إلى القعر. أتوعد سنة الرسول بمحوها، تعرضت للتدمير ويلك والتبر. ومن يقلي سنة الرسول فإنه يعذب في الدنيا وفي فتنة القبر. ويسأله فيه نكير ومنكر، وما من جواب عنده غير لا أدري. وذي سنة الجبار في كل من غدا، يحارب دين الله في السر والجهر. ألم تدري أن الله ناصر دينه، وموقع أهل البغي في دارة الخسر. وكم قد سعى سعي لإطفاء نوره، بكيد فرد الله كيده في النحر. وتنصر إشراكا وفسقا وبدعة، وناصر هذه قاسر أبد الدهر. دعا المصطفى قدما عليه بلعنة ومن يلعن المختار فهو إلى شر وتلعنه الأملاك من فوق سبعة كذلك أهل الأرض في السهل والوعر تحددني الوعظ ما يدرسونه وأنت يمين الله أجهل من حمري لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سماها كل ذي عسر تدس جواسيسا لآمن بوعظهم لتلفق أخبار من المين والمكر لقد فقت الاستعمار في اللؤم والخنا وفي الكيد والبهتان والقتل والخطر تحارب من يدعو لسنة أحمد وتلك لعم الله قاصمة الظهر فيا ناطح الطود المتين بهمة مدورة جوفا حذار من الكسر وليس يحق المكر إلا بأهله وحافر بئر الغدر يسقط في البئر وكم حافر لحدا ليدفن غيره على نفسه قد جر في ذلك الحفر وكم مشرك طاغ تردى بشركه وساد لقبر باء بالخزي والخسر وكم رائش سهما ليصطد غيره أصيب بذاك السهم في ثغرة النحر وهل أنت يا مغرور إلا معبد حقير كفأر صال في غيبات الهر وقبرات أضحى لها الجو خاليا من النسر والعقبان والباز والصقر فلا تفرحي يوما سيأتيك صائد ويسقيك كأس الحتف كالصاب والصدر فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري زدت وزرا على وزري وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك كالساقط القدر فيا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها من لؤي ومن فهري أتغتر بالإمهال تحسب أنه عدمتك إهمال وذا ديدان الغمر وما نحن إلا خادمون لسنة أتت عن نبي الله ذي الفتح والنصر وخادم سنة الرسول حياته كخادمها من بعد ما صار في القبر وما غاب إلا شخصه عن عيوننا وأنواره تبقى إلى الحشر والنشر فيا مبغضي هدى النبي أن أبشر بخزي على خزي وقهر على قهر سلكتم سبيلا قد قفاها إمامكم أبو جهل المقصوم في ملتقى بدر وعاقبة المتبوع حتم لتابع كما لزم الإحراق للقبض الجمر فإن أنتم كذبتم بوعيده فكم كذبت من قبلكم أمم الكفر فصب عليهم ربهم سوط نقمة فصاروا أحاديث المقيمين والسفر فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم إليك الأمر في العسر واليسر قالوا سنة المختار يبغون محوها وكادوا لها فاجعل لهم كيدهم يثري هم استضعفون اليوم من أجل أننا قليل وقد يعلو القليل على الكثر ولا سيما إن كان لله قائما وأعداؤه للبغي من جهلها تجري وإذ رأوا إحدى الحسنيين محقق لمن يقتدي بالمصطفى من ذوي الحجر ومن ظن أن الله مخلف وعده وخاذل أنصار النبي بذا العصر فذاك غليظ الطبع أرعن جاهل عريض قفى بين الورى مظلم الفكر تكفل بالنصر العلي لحزبه حياتهم هذه وفي موقف الحشر ففي غفير قد جاء ذلك واضحا ولكنه يخفى على الفدم والغمر سلام على أنصار سنة أحمد فهم أولياء الله في كل ما دهري إليهم أجوب البر والبحر قصيدا فرؤيتهم تشفي السقيم من الضر هم حفظوا الدين الحنيف ونضلوا عن الحق بالبرهان والبيض والسمر هم خلفوا المختار في نشر سنة بفعل وأقوال تلألأ كالدر هم جردوا التوحيد من كل نزعة من الشرك والإلحاد والزيغ والنكر فلا قبة تبنى على قبر ميت ولم يعبدوا ميتا بذبح ولا نذر ولا بطواف أو بتقبيل تربة فذلك فعل المشركين ذوي الكفر ولا رحلوا يوما لغير ثلاثة مساجد خصت بالفضائل والأجر ولم يستغيثوا في الشدائد كلها بغير إله الناس ذي الخلق والأمر ولم يصفوا الرحمن إلا بما أتى بنص كتاب الله والسنن الزهري يقرون آيات الصفات جميعها كما فعل المختار مع صحبه الغري فلو كان في التأويل خير لبدر له فهم الفرسان في النظم والنثر أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا ما اجتمعنا في المجالس للفخر وقد أكمل الرحمن من قبل دينه فلم يبق من زيد لزيد ولا عمري بمائدة قد جاء بالنص ختمه وإتمام إنعام يجل على الحصر وكم زائد في الدين أصبح ناقصا يبدل دين الله بالحدس والحذر ومن ظن تقليد الأئمة منجيا فأفتى بتقليد فيا له من غر كمنتحل عذرا ليغفر ذنبه أضاف له جرما تجدد بالعذر ألا إنما التقليد جهل وظلمة وطالبه خلو من العلم والخبر كطالب ورد بعدما شفه الظمأ جرى خلف آل لاح في مهمه القفر فإن قمت بالإفتاء أو كنت قاضيا فإياك والتقليد فهو الذي يزري وجرد سيوفا من براهين قد سمت عن الحدس والتخمين والسخف والهتر وطرفك سرح في الكتاب فإنه رياض حاوت ما تشتهيه من الزهر. ومن بعده فاعلق بسنة أحمد فأنور هدسم على الشمس والبدر. ولا تحكما بالرأي إلا ضرورة كما حلت الميتة أكلا لمضطر. ولا تحكما بالرأي إلا ضرورة كما حلت الميتة أكلا لمضطر. ومهما بدا أن القضاء على خطأ أقيم فبادر للرجوع على الفور. ومن يقضي بالتقليد فهو على شفا كعش وغدت في كافر حريك تسري. ومن يفتي بالتقليد فهو قد افترى وفي النحل نص جاء في غاية الزجر. لعمرك ما التقليد للجهل شافية وأما نصوص الوحي فهي التي تبري. وصل وسلم يا إلهي على النبي صلاة تدوم الدهر طيبة النشر. فدونكها بكرا عروبا خريدة مهفهفة غيد عروسا من الشعر. يضيء ظلام الليل نور جمالها وليس لها إلا القراءة من مهري. قصدت بها نصرا لسنة أحمد وناصرها لا شك يظفر بالنصر. وعدتها 90 من بعد 5 وأختمها بالحمد لله والشكر.